قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم انما انا بشر مثلكم. قال تعالى قل لو كان في الارض ملائكه مرسله مطمئنين لنزلنا عليكم من السماء ملكا رسولا. فالله عز وجل ارسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نحن نتكلم سيد النبي ذهبون النبي السيوس وكل ما تسمع اسم النبي لو شفت الاسم ده الثاني هروحك كل ما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنه من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله بشرا مثلنا ياكل ويشرب وينام وكان من عند الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق بشر مثلنا الا انه يوحى اليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم اوحى الله سبحانه وتعالى اليه صلى الله عليه وسلم. فكونه يضحك ويكبر ياكل ويشرب ينام ويقوم يتزوج ويمرض ويحب ويسخر هذه كلها لتعيش حياه مثله وسلامه بحبه الله. وابن داود من كثير من الشباب وزين لهم بعض من يعمل في حفل الدعوه ان القضيه بسيطه قوي وسهله ومش مشكله قوي مستحاله خلاص. لا القضيه مستحاله خلاص القضيه يا ورا النبي مستحاله. مين تعالى النبي؟ تيجي ولا المن بس لكن كل شريط على غير يد النبي لا تصلح. وهذه من اسباب الانتكاس ايضا ان تفضل من بعض الشباب ليس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده ياتي ويعني يعني حاجه جديده في حياته او من باب التمييز ماشي اي جرب البنات وجرب المزيكا وجرب اللف بالعربيات وجرب الرحلات وجرب الكلمات والمسالك والدم وتزيينات فمجرد دين المرء. الدخول بالمنطق ده الدخول بهذا المنطق هو الذي يضيع خدمة السنة ده في الشعب الخمس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نقول لا نسيم ايه رايك انت موسى صلى الله عليه وسلم تعالى بقى يا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا في السيره وصلنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسراء والمعراج. سمعت سلسله الاسراء والمعراج قلت لك اخر حاجه نفس بقى في اللي بعده على طول بعد الاسراء والمعراج بيعته العقبه بيعته العقبه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يعني نفسه على القبائل في درس في درس سابق ان عرض نفسه على القبائل في مواسم الحديد وكان من كل القبائل كان الشرط ده الكلام اللي انا بقوله ده كان الشرط ان ياخذ الدنيا كلها. ان الرسول لما بيعرض نفسه على القبائل بيقول لهم مين يقبل بدون ما يصلي؟ انا اللي صليت. ودي بقى كانت مشكله ايه؟ انا مش عارف. هي دي المشكله. مين يدخل في الدين بدون ما يصلي؟ يعمل الدين بدون ما يصلي. ربنا هو اللي يصلي. عشان كده هنلاقي زي في العقبه الاولى البراء بن معرور يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ما شئت. اشترط لو انت عايزه ان شاء الله. بعض الناس عندهم عايز يدخل الدين بس بشروط. شرط ان انا معيش مش عارف ايه. صارت انا في بيت لحبها هي بتقريد بس تجاوزها بس انت بيهاليس انا دليلها على ربنا. وقد لا يكون في الدلاب لكن يسرد فيه فقلبه انا هنتجم بس اسف الفجر لا صعب انا هنتجم بس التكريم مش صعب للقلب انا هنتجم بس انت مثلا كده السرد دي من غيرها ليا ولا ليك لكن هي في قلبك انت يا ربنا مطلع عليهم سويسرا. كثير من الناس بيعمل في عمل حرام كذب حرام لا يسترد لما لا يسير من حلال ان تسير حرام ده بيسترد على ربنا للدخل الاول ولا ورسل في الحرام. وربنا بيقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل لكم مخرجا ويرزقكم حيث لا تحتسب. يبقى التقي هو يرزقك لكن بعض الناس يقول له ارزقني ولا تقيك مش ربنا يسترد. لا هو يسترد على ربنا. كثير من الناس بيسترد بيبقى مسيرين مسيرين بالمنطق ده ان هو يسترد على ربنا والله لا يقبل هذا اطلاقا. عزيز فلذلك كل حاجه من دي هو يسترد لصاحبك. ودي كانت المشكله ان جاهل العرب كلهم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحرتك ونمنعك فيما وراء ذا العرب فانما اتيت به امر تكرهه الملوك ونحن لا قوه لنا به. يقولوا لك معلش نحميك في وسط العرب لكن تدخل بقى فارس الروم لا احنا ايه الصين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يحمل هذا الدين الا من احاط بجميع جوانبه الا من احاطه من جميع جوانبه اصل الناس بتاخد جانب من الدين الجانب الاخلاقي في ناس تاخد جانب من الدين جانب الدعوه في ناس تاخد جانب من الدين جانب العباده في ناس تاخد جانب من الدين جانب العلم وينسى بقيه الدين. لم يحمل هذا الدين الا من احاطه من جميع جوانبه. لازم تاخد الدين ككل. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في السلم كافه. فكان ممن عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل سته اشخاص من مدرك سته اجمالا رسل على العلم الاصلي. فقالوا سبحان الله والله ان هذا لهو الامر الذي تخوفكم به اليهود. ويفكر من الموضوع من خلال تصوراته وتصرفاته. والموضوع مش كده إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر من الإجابة وجهد بسم الله قدر قدر. يعني لما نقدر نتفحص شغل كده نلاقي مين ثلاثه يعرفوا بعض. ما ده عارف لان ده جاب فلان وده شاف فلان وده قال له جوفه مش هيسمع شاشه ده اسمه قدر. كان رايح من البيت قال له احنا عندنا النهارده نسمع كلمتين كده طيبين تعالى معايا فدول قدر. فسبحان الله انت مش واخد بالك ان الله يدبر الامر. عشان كده ابن القيم رحمه الله بقى وسلم الحمد سيد عرسين صلى الله عليه وسلم يقول ولولا ان القلوب قد حجبتها الشهوات وعالم الاسباب لذاب قلبك محبه لمن دبر لك حتى اتى بك. انت لو شفت تدبير ربنا عمل لك ايه؟ سأبر طريقك وجبر الهمل ويجبر الهمل ومنع الهمل ويحدد في الاخر عملك ايه؟ لو شفت قد ايه ممكن يكون ربنا سخرها 3500 شخص عشان توصل لابن يهديك بتقول الحمد لله. انت بتشوف بالك من الموضوع ازاي وصلنا لدرجه انك انت بقيت تصلي. مهم مركز خطير جدا وقبائل وعائلات قويه جدا تحت الدعوه. فبدا يجرب في الطائفه من اسمه جاز عاش بينهم شهر ما صلى عليه سلم يسلم رجلا واحد. شهر 30 يوم من يسلم رجل واحد. برجع صلى الله عليه وسلم ارسل اصحابه الى بلاد الحرس. ما تنفعش نصارى متعصبين للنصرانيه لما قال لهم النجاشي الرجل دعا الحق نقرا النقرة وقاموا عليه. وكمان العرب بتحتفل بالحبشة لما يريد التهويل من الرجل يقول ايه؟ انه حياتي اسود كان راسه جديده لسه صغيره سودا. فالرسول بيدور يروح فين؟ قال يا رب ان يذهب الى المدينه. لازم هو دي مكتوبه لازم. ولكي يذهب الى المدينه لابد ان يهدي الله له الامر. اللهم دبر لنا فإنا لنفس تدبير. خليه دعاء الزيادة. اللهم دبر لنا فإنا لنفس تدبير. لما يدبر لك ربنا أمورك مين بقى اللي يدبر؟ الحكيم الخبير الملك العليم القوي القادر القاهر فوق عباده نواصي الخلق بيده. فلما يدبر لك سبحانه وتعالى نواصي البشر كل نواصي الخلق دول في فينزل. فعشان كده بعض الشباب لما يجي يقول ابويا امي يا ابني دول دماغهم في ايد مين؟ ودماغهم في ايد ربنا. فانت ظبط حالك مع ربنا وربنا يظبط لك ابوك وامك وشغلك والدنيا كلها. بس انت اصلح حالك مع الله دي مسألة محتاجة صبر. فلذلك من تدبير الملك سمعت تدبير الملك ولا؟ بس ما فيش طيب انت ازاي ما تسويش حاجه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي مش دعايه بس لان انا الامر لا يرجع الي في سوي لان انت تقول انت في الحمد لله رب العالمين. لكن انا اقصد ان المعاني دي مهمه انك انت تعرفها. في سوره اسمه ترتيب الملك. ترتيب الملك كنت بتكلم فيه على وفاه الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه رحمه واسعه. فقلت للشيخ صفوت رتب مع ربنا فربنا يرتب له. انت عارفين الشيخ صفوت ولا لا؟ عارفين مات ازاي؟ مات في رجب في مكة في الحرم في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة. يعني كان يوم جمعة بعد ما عمل العمرة كان يوم جمعة وصايم وفي الكعبة. سبحان الله. لا أداء الأهم من كده والأخطر إن الشيخ لم يمرض. ده هو صلى الجمعة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحسس كده على قلبه وقال لا إله إلا الله. وهو واقف لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومات. لا حد سامي ولا حد أشفق عليه ولا حد عطف عليه ولا حد عنده ولا حد من عليه. ما تقول عشان ما يبقاش لحد عليه منا الا الله. قلت ان غني ده الموتة دي لو انا حبيت ارتب لنفسي موتة زي دي اعرف مفيش دمرتنا مين؟ الملك. فلذلك هو يرتب مع الملك فالملك يرتب له. فانت رتب معاه عشان يرتب لك عشان يرتب لك موتة زي دي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. الشاهد ان الله عز وجل اراد ان يدبر الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، لانه كان لابد ان يذهب الى المدينه، لازم ياتي المدينه، اي مدينه زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب لك كده، ان انت هتتجوز فلانه، فلو كانت فلانه دي في استراليا وانت في القطب الشمالي برضه تتجوز. ربنا كتب لك خلاص فلانه تبقى فلانه، ولو ربنا مش كاتب لك انك تتجوز فلانه دي، لو وقفت معك قوى الارض مش هتتجوز. خلاص الملك مش كاتب، رجعت الاكلام اهي وجفت الشرح. الشاهد يا شباب ان الله اراد ان يرتب المدينه لرسول الله ثلاثه، بوجد فيها اليهود، وكان اليهود وكان هم قسمين، اليهود والمشركين، فكان اليهود يقولون للمشركين يوشك ان يبعث فينا نبي فنقتلكم قتل عاد. كان اليهود والمشركين فقد اجلنا زمن النبي ربنا يبعث نبي في هذه الايام، والنبي ده مننا، والنبي ده لما يبعث هنقطع عزيز، هم بيحبوا التقطيع، ربنا قطعهم، ربنا قال وقطعناهم في الارض امما، هي ربنا قطعهم. فعشان كده قلنا في عداوه خبز والعياذ بالله، اللهم العن اليهود في الدنيا والاخره، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم كف راس الذين كفروا وانت اشد راسا واشد تنكيلا، اللهم نكل بهم. الشاهد لما الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الست اشخاص دول قالوا يا هو انت يا اللي بيقول يوم عليك تمام ده بيهم، ان الله ينصر هذا الدين بالايه؟ بالرجل الفاجر او قال الكافر. فربنا سخر اليهود ليرتبوا ويدبروا الامر قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمهيد لهجره النبي. يبقى مين اللي ماسك في هجره النبي؟ الله. بس سخر اليهود سببا لذلك، سخر اليهود سببا لذلك. فلذلك يا شباب دايما اقول لك مش لازم انت تنظر بعين العداله لكل احد. مثلا العامة بين الشباب النهارده اللي يلتزم، لا اصل ابونا ما بيحبش الملتزمين، يا ابني هو مش ما بيحبش، لكن هو سمع عنا ولم يسمع منا. فالصوره المنقوله الصوره غلط، فلذلك لا تعاديه ابتداء، بين له صوره حسنه وهو يغير رايه. بين له صوره جميله وهو يغير رايه. اديله ود حب، دايما نقول ابذل الحب تحصل الحب، يبذل العداوه تحصل عداوه. فاللي ينزل في بيته حب يلاقي حب، وبيته بين اهله عداوه يلاقي لا عداوه ونكد. ما تعملش مشاكل من اي يوم. الشاهد ان ما تعرفش مين اللي هيخدمك، مين اللي هينفعك، مين اللي ربنا يسخره عشان يقف معاك. هو ابو طالب كان اسلم؟ ما اسلمش، وفضل يسند النبي لحد ما مات. وصلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرض الامر على هؤلاء الصحابه قبلوا، على هؤلاء السته، وقالوا نعرض الامر على من خلفنا ثم نعود اليك من قابل، ثم نعود اليك من قابل من قابل السنه الجايه، السنة الجاية بدأ أن أبلغ السنة الجاية إن شاء الله. يجب علينا فيها عدم الاستعجال. تعرفوا لو أنا يا شباب وبتدي معاكم أسبوع طيب يبقى فيه مزارع السنة الجاية أقول لكم إيه؟ لا، السنة الجاية من يعيش فينا آفة الاستعجال. الرسول قليل يا ربي، لكن وضع لهم منهجا أن السنة دي هتعملوا فيها إيه؟ لازم شوف بالدواء عرض الامر. طب الامر ايه هو اصلا؟ عشان كده لازم اقول ان يا جماعه في عندنا اصول للاسلام، اركان. الاصول دي لا تقبل المناقشة. بصد ايه؟ لا تقبل المناقشة. ما فيهاش نقاش. دي اصول الاصل الاولاني التوحيد. بس ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل التوحيد. التوحيد بانواع الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. ايه الفرق بينهم؟ توحيد الربوبية ان توحد الله بافعال الله. يعني من الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويحيي ويميت ويرزق ويمنع ويبرد ويصفي؟ الله. باسم توحيد الايه؟ الربوبيه. توحيد الله بافعال الله. التوحيد ده المشركين كانوا مقرين به: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. ما كانوش يقولوا ان الاصنام دي اللي خلقتهم. كان الخلاف ده التوحيد الالوهيه. توحيد الله بافعال العباده. توحيد الالوهيه وتوحيد الله بافعال ايه؟ افعالك انت بقى: الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والركوع والسجود والنذر والصلاه والخضوع والاخبات والخشيه. ان دي تكون في قلبك لمين؟ لله وحده. وتوحيد الالوهيه من مقتضيات توحيد الربوبيه. لو حد مش فاهم ارفع ايده قول له ايه تاني؟ عيد تاني؟ بس صل على رسول صلى الله عليه وسلم. توحيد الربوبيه ان توحد الله بافعال الله، ان تعتقد يقينا من قلبك ان الذي يرزقك هو الله. يقين. ان تعتقد يقينا من قلبك انه لا يقدر احد ان يضرك الا باذن الله. باسم توحيد. توحيد الربوبيه. رب العالمين، رب المسلمين كما هو رب الكفار. فالذي يطعمهم ويعافيهم الزار، والذي يرزقهم ويمكنهم الزار. كثير قلتها ملايين المرات ان اليهود مش ليهم رب واحنا لينا رب تاني، والربين بيتخانقوا واحنا مستنيين النتيجه. لا، ده ربهم وربنا واحد، هو الله ربنا. وده اللي سلطهم علينا، وده اللي مكنهم مننا بخذلاننا بمعاصينا. هي دي نحن مننا. الشاهد يا شباب ان ده توحيد الربوبيه، اعتقادك اليقيني ان الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. اثنين، توحيد الالوهيه من مقتضيات توحيد الربوبيه. اذا كنت انت معتقد ان اللي خلقك مين؟ متخيل تقول الله؟ ومعتقد يقينا ان اللي بيرزقك مين؟ الله. واللي بيشفيك ويعافيك ويعطيك ويمنعك من الناس الله. يبقى ده يستحق انك تعبده، صح ولا لا؟ سعيد بن الزبير لما وقف قدام الحجاج، والحجاج قال له ايه؟ لأجدنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. لأجدنك بالدنيا نارا تلظى. قال: لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. قال له: لو اعرف ان انت تقدر تدخلني النار كنت اسجد لك. صح؟ انا بسجد للي يدخلني الجنه واللي يمنعني ويحميني من النار. فهمت؟ فلذلك اذا علمت ان كل المقادير بيد الملك، يبقى الملك ده اعمل ايه بقى؟ اعبده. والعباده غايه الحب مع غايه الذل. انك تحب ربنا بكل قلبك، حر من قلبك، تحب ربنا كما ينبغي، فيكون حبه مقدم على كل شيء. فلما تحبه تعبده تذل له. يقول ايه؟ اخدع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى انف يشال ولا قد. فالحب هو الذل. الشاهد يا شباب ان حب، ان التوحيد الالهي ان توحد الله بافعاله. يبقى لما تحب تحب مين؟ الله. ولما تخاف من الله ما تخافش من حد زي خوفك من ربنا. ترجو ترجو الله. هو ده توحيد الإلهية اللي يركز عليه الأنبياء. عشان كده قلنا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ما لكم من ايه؟ إله غيره، إله غيره. توحيد الإلهية اللي هو مشكلة برضه من الناس. لما انا قلت لك في التوحيد الإلهية انت بتحب ربنا اكثر ولا نفسك؟ مشكلة عصرنا يا جماعة، كل عصر له اصنامه. على ايام سيدنا ابراهيم كان يعبد النجوم، على ايام سيدنا موسى عبد العجل، على ايام سيدنا نوح ود وسواع ويغوص ويعوق ونسر اصنام، على ايام النبي هدى واللات والعزى. على ايامنا بقى الناس بتعمل ايه؟ نفسها. كل واحد عايز يدلع نفسه، كل واحد يدلع نفسه. هو عايز مزاجه وراحته وسعادته ومنظره، لا لا لا الى اخره. هي دي المأساة في عصرنا. عبادة الدنيا ان عنده شغل اهم من ربنا، مسمعه او محله او فلوسه. بعض الناس عنده شكل قدام الناس اهم من ربنا. الناس تقول عني ايه؟ اهم من ربنا، اهم من دين ربنا. هو ده الحب. اثنين، الخوف. انت بتخاف من ربنا اكثر ولا من الرجاء؟ رجاءك لوجه الله اكبر ولا رجاءك في فلان الوصف الكبير اللي هيخدمك لو وقعت؟ ولا رجاءك في الاشياء اللي انت شايلهم؟ ولا رجاءك في ابيك ومعارفه والقروض والموبايل؟ باسم توحيد الايه؟ الالوهية. اللهم احينا على التوحيد. زي الكثير من الناس في قلبه سرك وهو لا يشعر. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. خلاصة امر توحيد الالوهية تعلق القلب بالله، ان قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. يبقى قلبك متعلق بالله في كل حاجه بقى. يبقى انت ما تعرفش الا ربنا. يبقى زي الطفل اللي هو ما يعرفش الا امه. فالطفل ده ساعة ما تحصل له حاجه غير ايه؟ ماما. مش انت كده برضه سنه ازاي هتقول يا رب؟ مش ايانا. انت بتقول ايه؟ ايانا. يا انا ما تطلعش لازم يا انا سيا ولا مش عندك ايه؟ بس يا مريم او يا ماما برضه او يا بابا او حط ايده على كتفك ويحصل حاجه هتصير محمود الموبايل هيتصل هيشوف حد يسنده. اول ما يحصل على ذلك يا رب. يبقى هو ده تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. يبقى التوحيد، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات. توحيد الاسماء والصفات ان احنا لا نصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله، ونثبت له ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله. يعني ما نتدخلش باسماء الله وصفاته. واحد يقول لك ربنا الدكتور الكبير، لا لا يجوز ان احنا نقول دكتور. لان الرسول قال ان الله هو الطبيب. يبقى نقول الطبيب لك من ايش؟ من ايش الدكتور؟ يقول لك شبه الهندسه الالهيه فالله هو المهندس الاكبر. غلط. ما ينفعش اقول المهندس، لان ربنا ما قالش اسمه، ما قالش اسمه المهندس. ما قالش كده. البديع السماوات والارض يبقى اسمه ايه؟ البديع. يبقى اسمه المهندس. وهكذا على هذا الفقيس ما ينفعش تقول عن ربنا الا اللي هو إن اللي هو قال لانك ما تعرفوش. او النبي قال عنه لان النبي اعلم من نفسه به صلى الله عليه وسلم. ما نجيش نقول بقى في الصفات. يعني ايه؟ ودي معلش انا نبه عليها لانك احيانا بتسمعها براجل للاسف الشديد. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق ايديهم. وانت تسمعها كده يقول لك ايه؟ انا لسه سامعها من يوم ثلاثه. يد الله يعني قوته وقدرته. غلط. غلط. يد الله يعني ايه؟ يعني يد الله. وربنا بيقول ايوه هو قاطع ايه يا ترى؟ طب ازاي الياس دي؟ ما فيش ازاي ده؟ هنا نار. طب ما انا قال يد يبقى دي يد، لكن ازاي اليد دي يدا تليق بجلاله وعظمته ليست كايدينا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى تثبت ان لله يد لان ليه؟ لو جه يوم القيامة ربنا قال لك انت ليه ادركت يد بتقلك؟ انت ما انت رب؟ انت قلت يد الله فوق ايديه. لكن لو قال لك قلت مين يد الله قدراته تقول له ايه؟ ما انا ما تقدرش تقول هم اللي قالوا، قال لك انا قلت لك. قلت لك امشي يا رجل. انا قلت لك امشي يا مين؟ ورمان ما صلى عليه. النبي قال برضه دي سمعتها في الاذاعه ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا، قالوا تنزل رحمته. غلط. ينزل ربنا يعني ايه؟ يعني ينزل ربنا. طب ازاي؟ ما فيش ازاي؟ نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزولا يليق بجلاله وكماله. لو ربنا سبحانه وتعالى قال لي يوم القيامه انت ليه قلت ينزل؟ اقول له النبي قال بريء. لكن لو قال لك ليه انت قلت تنزل رحمته تقول لي قال ما ينفعش، مش تنفعك يوم القيامه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. اتبع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كل من اتبرى منك حتى يعرفك فخليك ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الامر الاول من المسلمات التي لا تقبل المناقشه ولا الجدال الايه؟ التوحيد. انتوا نسيتوا اصل الموضوع؟ لما الرسول ما صلى عليهم ولا احنا كده تقول له؟ ايه عايزين تروحوا؟ فصل صلى الله عليه وسلم. التوحيد لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ستة اشخاص من يثرب وبعثهم منزلين لي في المدينة علمهم الاصول. الاصول اللي هيدعوا اليه. ايه هي الاصول اللي هيدعوا اليه؟ قلت لكم اول حاجة ايه؟ التوحيد. اثنين الايمان باليوم الاخر. كانت مشكلة المشركين انهم مش متصورين ان الناس اذا ماتوا يحيوا تاني ازاي. الاصل الثاني الايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر. اليوم الاخر كان صعب جدا ومشقة على المشركين انهم يتصوروا ان الواحد يموت وبعد ما يموت يبعث مرة ثانية. وربنا حللهم الاشكال ده بمنتهى البساطة. لما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. هو بكل خلق عليم. ببساطه جدا بمنتهى البساطه ان اللي انشاك من مفيش يبقى اسهل عليه انه يعيدك من مفيش. لا هيبقى فيه لان كل شيء من الانسان يفنى الا عجز الجلد. في تسعة جسم الانسان اسمه عجز الجلد اللي هي يا ادرى في الطب الحديث دلوقتي انها ما بتخناش ابدا اخر قطعة في سلسلة الضخم في العمود الفقري. هذه القطعة الاخيرة تماما قطعة صغيرة تظل موجودة ثم ينشئ منها الخلق مرة اخرى سبحانه وتعالى. فاللي انشاك من نفيس نهائي يستطيع ان يعيدك كما كنت. صح ولا لا؟ يعني بنقول ببساطه ان احنا لو هذا الكاسيت شركه بناشون جديد احنا ودينا عندهم واحنا مفككين حتت ورمنا يقدروا يجمعوه ثاني؟ سهلة بسيط. صح ولا لا؟ يقدروا يجمعوه حتت. فايه اللي ده اللي يحصل؟ ان انت هتتفكك. لما حللوا جسم الانسان لقوا ان مكوناته هي مكونات التراب. العناصر الاصليه هي الجسم. فهي هي بعد هي الاصل كان ايه؟ صراط وهيرجع يبقى صراط تبقى ثاني الانسان يبقى صعب ايه مهمتك عصرية يبقى المسألة عقليا مسألة مقبولة سهلة لكن كانت عن المسلمين صعبة جدا جدا ازاي يحمينا بعدها معنا تاني النقطة الثالثة يا جماعة إقامة الأخوة الإيمانية من الأصول الثوابت التي لا تقبل الازدياد نمرة واحد التوحيد اثنين الإيمان واليوم الآخر ثلاثة الأخوة الإيمانية إن المسلمين فئة مجموعة من الناس أخلاقهم واحدة واعتقاداتهم واحدة وأهدافهم واحدة بخلاف أهل الأرض جميعا فالمسلم أخو المسلم لا يهينه ولا يسلمه ده أصل المسلم الرسول يربي عليه أصحابه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه إن أنت المسلم أنت مسلم في مصر المسلم اللي في أستراليا أخوك واللي في أمريكا المسلم أخوك واللي في كل أقطار الأرض أي مسلم يبقى أخوك وأقرب إليك من أي كافر حتى لو كان هذا الكافر شقيقك أو أبوك التربية على دي واضح فلذلك تجدها مجسدة في معين الصحابة اللي منهم قتل ابوه واللي قتل ابنه واللي قتل اخوه سبحان الله العظيم قصص بقى ها في عبد الرحمن ابن ابي بكر ولا عبد الله عبد الرحمن ابن ابي بكر بيقول لي سيد ابي بكر بعد ما اسلم بيقول لابوه بيقول لابوه لقد رايتك يوم بدر ولو شئت ان اقتلك لقتلتك ولكني تركتك فقال له ابو بكر والله لو رايتك لقتلتك قال لك انا بقى لو شفتك مسلم دي عقدته مسعد بن عمير في غزوه بدر لما لقى بلال ماسك اخوه قتل اخوه بلال الحبشي ماسك مين؟ اخو مسعد بن عمير القرشي فمسعد بن عمير بيقول لبلال ايه؟ سد يدك به فان امه ذات ناس قال له خليك نفسك على جانب امه عندها الضيق هتنسى فقال هذه وصايتك لاخيك هي ابنه تقطع رحيها قال انه اخي دينك قال له مش انت اللي اخويا ده اخويا بلال ده مسلم زي بيقول لك كده دي المسائل التي لا تقبل لا تقبل الجدال ولا الخصام ان المسلم اخوك اي مسلم حتى لو كان عاصي يعني لما يبقى اخوك سيئه بيدخن وبيحلق لحيته وبيمشي مع بنات وبيسمع مزيكا برضه مسلم اخوك لا اقرب لك من اي حد تاني فاهم؟ اوعى تفكر بقى يا اخويا ده كامل لا لا لا اخوك ادم قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى ايه؟ يبقى مسلم خلي بالك يبقى مسلم الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما عتب على اسامه بن زيد لما قتل الناس اللي قالوا لا اله الا الله قال اقتلته بعد ان قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها الا تعودا ده بيقولها بس عشان ما يقتلوش قال هل شققت عن صدرك؟ هو قال لا اله الا الله يبقى ايه؟ قال لا اله الا الله يبقى مسلم ودي تبقى اصل عندك برضه من الاصول ما تضيعوش ابدا النقطه الرابعه من الاصول طاعه النبي من طاعه الله دي قضيه محتاجه قاعده يا جماعه ان احنا نعرف ايه حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا نخلط ما لله من حق بما لرسول من حق ولكي لا نهون من طاعة الرسول احنا عايزين نعرف معالم اللي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالضبط بحيث ان احنا ما نخليش النبي زي ربنا ولا ننزله عن قدره هل دي قضية طاعة الرسول؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلذلك طاعة الرسول فرض. طاعة الرسول بعض الناس يقول لك ان اتباع النبي سنة، لا، طاعة الرسول فرض. الدليل طيب طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ طاعة ربنا فرض ولا واجب؟ طاعة ربنا فرض. أكيد الكلام ده يعني ده آخر كلام عندكم. طيب ربنا قال وأطيعوا الرسول، طاعة ربنا فرض. هو قال لنا أطيعوا الرسول ولا طاعة الرسول فرض. جزاك الله خير، أحسنت. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك حب الرسول صلى عليه قبل حبك لأبيك وأمك ونفسك التي بين ذنبيك. وحب السلام بقى بمدد يا سيدي، لا مش دي، وانما حبه طاعته. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى لما يؤمر سيده النبي بصلي عليه تقول ايه؟ على عمي وراسي سمعا وطاعة. تنفذ ثورا، ولما تنفذ ثورا ما يبقاش في قلبك غضابة، لأن من محدثات الأعمال كراهية ما جاء به الرسول ولا عمل به. يبقى لو واحد كرم حاجة من شرع من سنة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، لو كرم حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل بها يكفر. بس النفاق الاعتقادي، النفاق ايه؟ في نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الملة. النفاق العملي آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان اثنين ثانيين، إذا عهد غدر وإذا خاصر فزاد. مثل نفاق عملي، نفاق عملي، نفاق عملي. النفاق العملي ده مش مخرج من المله، يعني لو واحد كذب يبقى مسلم برضه بس مسلم منافق. يبقى نفاق عملي مش مخرج من المله، يظل مسلم. النفاق الاعتقادي مخرج من المله. ولو ست الاركان مش ده موضوعنا الان، لكن منها كراهية شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نفاق اعتقادي مخرج من المله. فلذلك هذه من الاصول. اعيد الاصول ثاني، ان الرسول ارسل بها الستة صلى الله عليه وسلم. اول حاجة التوحيد، اثنين الايمان باليوم الاخر، ثلاثة الاخوة الايمانية، اربعة حق الرسول. اصل المشركين كان فيهم عصبيه ظاهريه، فعنده انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. فالاسلام عايز يعلمه ان انت واخوك وابن عمك ولا النبي صلى الله عليه وسلم مش على حد ولا النبي. ان النبي يقول عليه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى لازم اولى باسم نفسك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. دفع هؤلاء الستة الى المدينة بهذا المعنى ورجعوا في العام القادم. مش عايز تفوتنا نقطة الصبر، نقطة ان الرسول صبر عليهم سنة. اصل بعضنا بيلتزم النهارده يبقشهم مش يعرفوا حاجة عن الدين، مش عايشين ليش عادية زي بقية مصر. كل الناس كده تلفزيون والدش وحد يصلي وتبرد المعاصي المعروفة الظاهرة اللي الناس عايشة فيها. فهو ربنا كرمه بالهداية، عايز يوم وليلة يغير البيت. يا ابني المسألة انا محتاجة صبر طويل وصبر جميل. تقول لك تسلم يصبر عليه قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر عليها اصطبر ما يصبر أمين اصطبر فيها طه زيادة والعلماء يقولوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى يبقى معنى أكبر من الصبر. أختك بتأمرها بالحجاب المسألة محتاجة محتاجة صبر تقول لي أنا صبر عليها بقالي 15 يوم بقولها اصبر وتحلى بالخلق الجميل والمعاملة الطيبة انت في نفسك انتهي عن كل المعاصي مرة واحدة واحمد الله على العافية. واما مع اهلك فبالصبر اما في من تملك الامر عليه تلزم يعني لو اب التزم يلزم زوجته الحجاب في واحد يقول هل يجوز ان اجبر ابنتي على الحجاب قلت بل يجب مش يجوز جاي يجب ان تجبر ابنتك على الحجاب الاب يجبر زوجته يجبر بنته على الحجاب لما تقتنع دي حاجه لما تقتنع وقلنا الكلام ده قبل كده ان انت لو في الكليه انت كليه يا ابني تجاره ورحت واخد الكتاب بتاع المحاسبه ورحت للدكتور قلت له لو سمحت يا استاذ يا دكتور انا مش مقتنع بالكلام ده بيقول لك ايه بس يا هياخد اسمه الكرنيه وسقاطه قال لي فانت رايح للملك تقول له انا مش مقتنع بامرك بالحجاب ينفع الكلام ده؟ سبحان الله ما ينفعش ما تكونش مقتنع. احنا بنقول ان الاخوات طيبات مش فاهمه هي مش فاهمه لكن لو فاهمه وتعتقد الكلام ده انها مش مقتنعه يبقى كلام ياخد الكرنيه او يسحب منها الكرنيه بتاع الاسلام. فالشاهد ايه؟ الصبر. ذهب هؤلاء الصحابة إلى المدينة الستة وبدأوا في الانتصار بهدوء في الدعوة إلى الإسلام وهنا نقطة الدعوة بالخلق الحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في ثلاث درجات بالحكمة اثنين الموعظة ثلاثة بالجدال بالتي هي احسن. ده اسمه بتاع بنشوف بدأوا في اظهار اخلاقيات الاسلام يقول له اشرب خمرة يقول لا انا ما اشربش خمرة مين نفس ابن خمران زعلت فيه يقول لا مش زعلان اصل انا التمست دينا جديدا يحرم شرب الخمر لانها تذهب نعمة العقل. والله ده برضه كلام جيد يسيء ويمشي دايما اقول ارمي بذرة الخير وسيبها يمشي ما تفضلش تضغط عليها مش هتخرج مش هتنبت لو انت رميت البذرة وفضلت دايس عليها برجلك مش هتنبت ارميها وامشي ويرجع لها تاني تعاهدها. فلذلك دايما نقول لما تتكلم في الخير ما تحرجش صاحبك. ها اقتنعت خلاص انت كده اسلم صح. ما تنفعش المسألة محتاجة حكمة ترمي بذرة الخير وتمشي تقول يا سلام لو انت يخطف شقيقتك ربنا ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعني ما تجيش تستمع على البنات مش لاقي بنات خليك مع الصبيان لكن مع بيتك اختك وامك لو جبت زوجك تبقى زوجتك اولادك ماشي لكن غير كده غير محارمك يا رب نجينا من الفتن اللهم احصل شباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشاهد ايها الشباب اننا تبدا في اختك يا سلام لو لبست الحجاب والله انا لما اشوف واحده منتقده في الشارع كده بوقرها، بحس ان قلبي سبحان الله في وقار، في نور كده، في هبه وتمشي. مش فاهم هتديك يعني خمس بكره؟ مش كده بالوقت. الشاهد ان الصحابه بداوا يشتغلوا بالطريقه دي، عرض الاسلام في المجالس وفي المنتديات لحد ما رجعوا في بيعه العقبه الاولى، وكانوا 12 رجل وامراتان. الثانية 72 دي 12 كان 12 رجل وامرأتان، عشان تعرف أهمية النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم بقى إن من ترتيب الملك إن ال 12 كل واحد من قبيلة. سبحان الملك، كل واحد من قبيلة تختلف عن الثاني، كل واحد من عيلة في البلد. فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وبين لهم الصواب وعرفهم الحلال والحرام، وأرسل معهم نسختين من المصحف. بعد ما هو إيه؟ هو المصحف ساعتها كان مكتوب؟ بعت معهم مسعد بن عمير وعبد الله بن ام مكتوب، دول النسختين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع كان بيتبع رجاله، كان بيسمع رجاله. الرجاله دول كانوا مصاحف تمشي على الارض. تجيب الواحد كده هو ده الاسلام، تجيب الواحد كده فعلا هو ده الدين. فعشان كده لما بعت معاهم مسعد بن عميس وعبد الله بن مكتوم كانوا نسختين من المصحف. لما هنتكلم عن بيعه العقبه الثانيه هتلاقي العجب، بيعه العقبه الثانيه كانوا 72 رجل وامراتان، ولم يعد بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام. شغل مين؟ مصعب وابن مكتوم، الاثنين دول رجالة ربنا سببهم انهم اشتغلوا، بس جابوا رجالة لأنهم لما اقتنعوا صح عرفوا يصنعوا صح. أنا قلت لكم الإشكالية اللي أنا بعاني منها من 20 سنة في الدعوة، إن إحنا كان أملنا إن الجيل الجديد هيكون جيل دين وإسلام وتمكين، فوجئنا من الجيل الجديد مش أسوأ لكن زي الجيل القديم. ليه؟ لأن الجيل القديم لما ما ترباش صح ما عرفش يربي جيل صح. فاحنا الأمل إن احنا يبقى أنتوا تربوا لنا جيل جديد بقى، لما تتربوا صح وأنتوا تعرفوا تربوا جيل ثاني صح. هي دي القضية، لأن الأب لو مش شار الدين ما يعرفش نفس الدين، صح كده؟ قالوا كده كيف يستقيم الظل والعود اعود بلجي عن فاكر الشيء ما يعصيه. فلذلك نريد ان الانسان ينشا على دين يشرب الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب هو نشا في عباده الله، نشا في عباده الله. الخطر يا شباب ان الشاب ينسى منافق، بتبقى صعبة جدا، بيبقى منافق محترف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن من حولكم من الاعراب المنافقون ومن اهل المدينه بردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الرسول المفروض يعرف المنافقين، ربنا قال له تعرفنهم في لحن القول. لكن اللي مرض عن النفاق، عارف مرض يعني ايه؟ مرض عن النفاق يعني لما كان امرض، امرض يعني ايه؟ امرض ملوش روح. ايه يا جماعه انتوا مستمعنا ولا ايه؟